هو أحد لا ثاني له ولا ثالث، وهو صمد ليس أجوفا ولا يأكل ولا يشرب، ولم يلد فلا نسل له، ولم يولد فلا أب له، ولم يكن له كفوا أحد، فلا مماثل ولا شبيه ولا عديل ولا مساوي له في شيء مما هو عليه جل وعلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد ورد عند البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم كل ركعة بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. فهذه السورة العظيمة، وهي سورة جامعة لتوحيد الله تعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. وهذه الآية أو هذه السورة المشتملة على الآيات من أقصر السور، وليس فيها كلمة واحدة غير معروفة، بل كل كلماتها مفهومة المعنى ومفهومة الدلالة وتدل على معان عظيمة ترد على أولئك القوم أهل التأويل أو التعطيل أو التمثيل، كلهم ترد عليهم هذه السورة. وقال في حق المسيح وأمه: فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية. يقول جاء في حق المسيح وأمه عليهما السلام قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كانا يأكلان الطعام، يعني لا يصلحان للألوهية. ليه؟ لأنهما يأكلان الطعام فهما محتاجان، والذي يأكل محتاج فلا يصلح أن يكون إلها. فجعل أكلهم الطعام دليل على عدم صلاحيتهما للإلهية. فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق فدل هذا على تنزيه الله جل وعلا عن ذلك بطريق الأولى. فالله تبارك وتعالى لا يصلح أن يأكل لأنه لا إله إلا هو. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني منزه عن ذلك، منزه عن آلات ذلك بخلاف جد، فإنها للعمل والجد. قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، لأنها يحتاج إليها في الأكل والشرب من عجل الهضم وتنظيم الطعام ونحو ذلك، والغني منزه عن ذلك، ومنزه عن آلات الأكل، ومنها هذه الأجهزة الموجودة في الجسم. وحيث أنه لم يرد دليل على ذلك فلا نقول بإثباته، بل نقول بنفيها لعدم الدليل. وأما اليد فقد جاءت واضحة صريحة، واليد للعمل والفعل، والله سبحانه وتعالى موصوف بالفعل وبالعمل. فالله تبارك وتعالى يوصف باليد كما جاءت في كتابه، وهي يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ولا تشبه يد أحد من خلقه، بل تناسب ذاته العلية تبارك وتعالى. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل؟ يقول من يقدر أن يفعل أكمل من العاجز، والله تعالى يقدر، ومن وسائل القدرة اليد، وقد جاء الدليل على أن الله على كل شيء قدير، وجاء الدليل على أن له يدا، فلماذا نعترض عليها؟ لا بد أن نثبتها كما جاء بها القرآن. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة وهي الزوجة وعن الولد وعن آلات ذلك وأسبابه، فلا يوصف الله تعالى بشيء من الأمور الأخرى التي يحتاجها الزوج أو الولد أو التوالد ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة، فكل وسائل التي يحتاج إليها في هذا الأمر منفية عن الله تبارك وتعالى. وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه. يقول البكاء والحزن هذه صفات ضعف وعجز، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، بخلاف الضحك والفرح فإنها صفات كمال، وقد جاءت بها الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأن الله تعالى يضحك، وما جاء من صفات في هذا الباب. بخلاف الحزن والبكاء فإنها دليل على الضعف والخور والعجز، والله جل وعلا منزه عن ذلك. كما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل، كما أنه يوصف تعالى بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل، فالله تعالى جاء وصفه بأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فليس عاجزا ولا جاهلا. وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى. وكذلك وصفه تعالى بالحياة دون الموت جاءت بها الآيات، وكذلك بالسمع دون العمى وقد جاءت الآيات الكثيرات، وبالبصر وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى وقد جاءت بهذا أيضا الآيات الكثيرات، وبالكلام دون البكم، فآيات كثيرات كلها تذكر كلام الله تبارك وتعالى. وكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك، مما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم، السنة النعاس، السنة في معنى النعاس. على كل حال الله جل وعلا بين أن له يد، أن له يدين، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما ذكر حال اليهود، فإثبات صفة اليد لله جل وعلا ثبتت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في أحد السؤال؟ يبدو ما في أحد أسئلة، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.